بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درسن کے نکرہ کہی کا قرآن جلقبا سورۃ العلق ارا کا نہندا ورا بو ار ابو حضر ربنا تاسسو درسن کے نکنے چوران جلقبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. کنے چوران جل کبا سوران تونی سورة العلق جے چوران بے کمتی علق جے چون خلق الانسان من علق جے چو سن رافو دمے ایک ایتتا نمنی الرؤوم من علاق جدانی سورا ون نمنی الرؤوم مکیستی دبتم تججو دا دوبا سورا انتونی سورا مکہ تبوت الرہی سورا مکہ تبوت سورا دبرت سورا تتین انمالی والفکاتی ویتجران علمانی اچتی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم علم نما کنا خرور بريدة كيستي أومن ججا ربين همي جنان أكاتا بريدة تيس أومن همنان سورة نكيستي أصلي وان نرى أوم منو همو جلقبي خلق الإنسان من علق ججو خنا هندي وان نرى أوم منو فيمي خنا والفكا تجران دومو يتكنته سورة انتوني جلقب سورة بوتيتي جلقبنی سورہ قرآن رسول رتی بوتے اسی تنا دوب سورہ تنا درتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تن تبود ان درتی اک حدیثہ بدی وحیدہ کا جلقبہ بخاری تی دبت میں کہہ سکتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحین اتقدمو کھنان درتی منام ارگنی ون اسام منام کے ست ارگنسونی اکھوما گویات ہے تیتروفا جلانے گسانی ون اسام ارگنسون اکھ سریحوما تیتروفا جچا کاجے لومت اکھوما ارگنسانی تیتروفا دو بے گسانی عبادہ رب کب آبہو نسانی تیجالتا میں گا رہی راتی تی کب آبا یعنی گلاف رتنی حلکن ہدو اچھ بولنی یو گلا سنفیتا سن دیبانی خدیجہ برا گلاف رتنی عملی اچھ تی دیبان وسما كان جدان اچتي وحيين كون تيرو في اچتي جبريل تيرو في جبريل تيرو في جنان اقرا جنان اكادي سكي ستيرو في اقرا جنان رسول صلى الله عليه وسلم اكو بيتن هو النبي الامي نما بر رسومتي نما قر ايميتي رسول ديبي سامال كنن ما انا بقاري انما قر اي بكومتي جچا ددامتي دبي karai inni jadeen kana jidda oson tahin ani nama waa karaee beekuu miti jedhaniin maa ana biqaari jennaan duuba fagattanii qabeen haguugee jedhan rasuli sallallahu alaihi wasallam walitti na qabee na cuunfe jecha maanaan afaan keennatti hattaa balaga minni iljahadu haga rakko akka malee takka argutti jecha akka maletti na qabe jecha ایکسانی امالی گندت ایسے اقرا قرائی نانجا دے ما آنا بکاری آنی نام قرائو بے قومی تیجا دے نی مرہ سدی اکسانا کو دے ایکسانی اقرا بسم ربک اللذی خلق جچو کانا قرائی نانجا دے جا تو کفا برسیسان نام تجا برسیسو کانا اکا انی وان سنیف انتباہتو اکا انی دمکے وان سن سری دت رافورتو گروک ابا جچو در رافورن حدیثا انی قبی اکسیتی اکھام سے ایگسانی قرآ جدینی جد اسان مال قرآ جد چودا پویتا اکسیتی مدے جد ایگسانی وان اتی منم نہیں قبض ہے چا کنو ایتا کنتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی حکمہ افی بے قرآ اسانی ہرکا وانبر ریسی نے قدران قرآنی بے نے akkanumatti itti dhufee itti qara'ee akkanumatti rabbiin galchee fi wahii fi risaalaa haga nageettu hunda baachisee akkanatti namatti qara'anii aalama kana hundatti geessa rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Duuba marree wayita kana qara'e jennaan ittiin qara'anii ummanni teenna ummata qaraatiiti wanni ummanni jedhuuf ummatu iqra wanni jedhaniif. أول لوان تفيق أرأي جدشون كوني ما ررت أكاكا جيل توفي أول لوان رسولة تفيق صلى الله عليه وسلم أرأي جدشون كون أراتين صدركا والآنا كبدي جدج وابيكم ملي وادلقون انتهو جدج نمني بيكم سملي وادلقي تكا إرهانك سيبا ليسا تكا برا دبر سيبا ليسا أكا سلابر بادمت دلقون دندو دوبك أرأي جدنان amma ka jibril tu qaraasisa iqra ara ijadan bismi rabbika maqa rabbi ke ti qara ijachun musta'inan bismi rabbika maqa rabbi ke ti gargar sifata halata ten qara ijachutti asari warigarin muftatihan bismi rabbika maqa rabbi ke ti bana halata ten jacha gafa muftatihan bismi rabbika jenne بسم الله الرحمن الرحيم جري جل كبي جچاتا ايت قراتي قراري اكسيت جل كما كون لي سننا كيسات دي فيجر تكامو ايت غرغار صفات ويچون غرغار صفاتين سي برباچي ساد رب ما كفتي غرغار صفاتني اذا استعنت استعن بالله يو غرغار صفات رب ما تي غرغار صفات كنافو مار ما ربي كيتي غرغار صفات دو قري ربي جچون والخالق سواء اومه المالك كهن دورفتو المدبر امر مخلوق ايسا كان كغرغغل چوجچا الذي خلق رب سنك اومه جدا مال اومه مفعول الرئيس مفعول الرئيس كون كما يتمر الراد بنو يدل على ماذا مفعول غتون كون يدل على العموم عامي تهرت قديلج وهند كأومة ججا ربي ومقا ربي وهند أومة سنكرأي إسا سنت غرغار سفدو تكا إسا سنين بني ربي وهند وان أومة ما تهند أومة سني كرأي ججا آية برا كيستي إفا بهيتي رفاجركوني الله خالق كل شيء ججا بكبراتي رفاجر ربين إسا وهند أومي خالق كل شيء أوما وهند آتي ماري خلق آسي تريسي كان بكبراتي إبسيهم لن نجر جاء آية تهدو كيسة تروفي كونيس دوب ربين كوا أومي جاتشون كوني جانب ربوبياتكم جانب ربوبيات هربياف دي ماري رسول صلى الله عليه وسلم أكدت أمتكنا durabu e mata tahefi uswa qudwa tahefi demum barsisu tujira kana vjecha khalqidan ammas kalima allah jechu dise rabbi jechu ranjal qabun kuni tarbiyatu ke sajira jani barububiyati tarbiya rasulatu guddisu rasulatu akata etinamande mam barsisu tu khaliq ni wahunda rabbu maqofa jechu garsisu tu isake sajira jan ega wa hunda umud batte boda sharafa isatif namake sa ko baba se dubate amas kamachike sa to dubate mejiro khalaqal insana min alaq rabbin sunikail manama ume min alaqin jechun diga itita irrajecha kuni tabaqa min tabaqat sadarka ilmi nama irra dabre irra tokko sadarkan tokko akka uma nabiyallahi adam itilalama انتبهوا لهذه النقطة صدركان توكو أكا أوما نبي الله آدم اتلالم أوما نبي الله آدم يوء لعلي خلقه من تراب بيرا أوميتشون نجرا خلقه من تين انججون نجرا ايغا سني ايغا بيين سرقا مشامي ججو تها مرحلة لما تاتي سنس ايغا سني أمس من تين اللازب ايغا توري جدي كاجيفة مسون والقبته اجاي والسين وسبيتين همامي ايغساني من صلصال كالفخار كويتسل تيان سغلي كنو جچو تدبته ميجر كوني مرحله اومان انو يرد برته اومان اباك ان نبي الله ادم يرد برته قران تنا خلق الانسان من علق ان جچو كن كيس ننجرو ان علق الران اومم نري اني علق الرا دي كيتي تا كن الران اومم ايغا مرحلان نبي الله ادم اكسي دبرتي مرحله ذريه اسا تروفي تام هورتين اسا اكتي والهورتي تروف هورتين اسا اكتي والهورتي نما كان ربين ما يمهين الرئيس اومي بشال الله الرئيس اومي من نطفه نطفه الرئيس اومي بولتي افورتاماتي نطفه تهاجيتا egasani alaqataha alaqan sunis kama siti dubatamekan sadarka lamata tijechukun ega nutfata heboda alaqatahe dinisun ititatahe egasani marhalan tanati antu mudgha haga kutafoni tahe achira ruhi nitafu famte umame janina gara hada kesati ulfatahe achirra ammo dalate ifli isati qada gara hada ti bahe achirra marhalan haga gafa guddate duuti takati ti den mare marhalan ilmi nama kun irra dabre marhalata kalama mi ti jooda sankhe sa quran wa itagari marhalata kadubata wa itagari marhalata kadubata wa itagari marhala biradu bata jamma siti marhala ala qara dubati akka uma zurriya adam ke siti marhala lamata ti nutfati anti jecha gara hada ke sati awwala walitti qabama kuma rasulun nuhiman nutfata walikama ilasani alaqata sadarka lamata irratti dubbatame jaqati dubbatame kun alaqa jechuna fa arabati tijamida mufran isa alaqa jechun alaqa jechun jamida mufran isa alaqa bitta taiti alaqa wajadan mufrada alaq jechun jamida akuma shajar jechun jamida shajara yojeteta initi fidde takatida amma sitti umana mamarala lodaf jamida amfide jadan amma laytu madibi iqra bismi rabbika iqra wa rabbuka alakram iqra qara jadan malle ittidebi unkuni qara unkuni danga male yachi sada qarati tadam male furman ninjeru jechu garsisa qarai وربك الاكرم حال ربك ارجا وان جدم مرر ارجا تهن قري ارجا هندر حال ان ارجا تهن اكرم يجون اي اكرم من كل كريم وان ارجا جمرر ارجا كتهجج مانان اسامال يجوره ومن رب اكان ارجا ومن كرمه ارجما عيسى اراتم كينك من القراءه رسول صلى الله عليه وسلم ارجاته عيسى ارا عيسى امي عيسى واقرؤم بين اك قرؤ تاسسون ارجما عيسى ارا ارجما ربي ارا اكما سنمس اقرا وربك الاكرم جچونكوني عذري رسول ريف ويتجبريل قرا جنان ما انا بقاري انجچو دا فرسول اني نما واقر او متجچو هي متنسن الله قدري سن الله الرافور ودا مالي في ارجما عيسى الربين اك اتق ارو دندت ستاسس قري اكما تبرك عزت الله حتى وتجبريل قر اول جلن ديمني نوت ولت سيقا بقمته كيسات ايغسن ياتي ما قرا تربين جدن قدري سن الله خاصتو كيس جرا جدان ارجما ربي هم كوني ارجما اسات الرب ست ارجومه سما كوان قراني وان دب فنكانا اكوا حفظدي رسالاتنا كل باتي نمتي جي سيتاسي سجچودا جرمانن الذي علم بالقلم رب صندوقا اسبر سي سجدا بالقلم اي الكتابه بالقلم او الخط بالقلم قلمان وبرسو qalamaan waa dalaguu kabarsiise. Callama al-insaana maa lam ya'lam, ilma namaa kan ammas waan innin beekin taqalamaa san maleehu ilma namaa kana waan dangaan qabne reewwanni dalagan ta'a qalamaan dalagan qofaa miti. Ta akkanumatti harkaan dalagantu jira, tayyaan dalagantu jira, taqalamatti hin hajamnetu jira. Idan callama al-insaana maa lam ya'lam, waan innin beekne hunda isa barsiise sani jedha Rabbiin. Waan innin beekne hunda ilma namaa kana ka isa barsiise. Duuba aayaanni tuni hayni tun jalqaba qur'aanaa keessatti wanni bu'ee aga kana. Jalqaba qur'aanaa keessatti wanni bu'ee aga asiiti. Tuun ammoo eega rasuulli da'awaa jalqabanii ummata wal dhabanii warri makkaa qureeshiin akka jirtuun duraan amiin jettuun itti kaate kallaa inni al-insaana laa yuxgaa kun san booda bu'ee eega sanii rasuulli akka bakka kanatti wanni booda bu'e kun suuraa tokko taatee walitti katabamtu. Rasulatu taasise san booda sallallahu alayhi wa sallam. Duuba maarree waan kanarraa waan nuti fudhannu waa baratuun barbaachisaa. Waa baratuun barbaachisa. Waa dubbisuun barbaachisaadha. Akka kanaan rabbiin quraana rabbiillee tiise. Quraanni rabbii kun katabameet gaafa zamana rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam gaafsanillee katabameet qoma keessattillee haffazameet hiifameet. Eegasanillee ulamaa'ni islaamaa ilmii shar'iidhaa hunda aqwaala ulamaa'a dabree hunda kasalafaa hunda ka'immaa arba'aa hunda aqwaala sahaabaa hunda kataabeeyyootaa hunda karaa kanaa walitti qabanii ilmiin sun tiifamee nu gahuu danda'e. Har'aan tana osoo katabamee tiifamee akkatti nun gahini namummaa walirraa fuudhuu qofaanarra quraana kana beekuu ni dandeenya. Eenyutu akkasitti fuudhee hanga har'aatti quraana kaamila namaan gahuu danda'a? Waan danda'amu miti jecha. Kanaafuu maarree dawrii waa baratu, waa dubbisu, qalamaa waa barreessuudha. Shari'aa islaamaa keessatti sadarkaa guddaa qabataadha. Waa baratuun ilma namaa kanarratti dirqama wanni rabbiin jalqaba wahiidhaatitti qalamallee dubbatee qalamaa waa barsiise jechuullee dubbatee. Namni kun waa baratutti hajama eeqqaraa jechuu kana qara'utti hajama qara'ii jechuu kana rasuulallee itti ajajeef akka namni hundi waan kana beekee waa baratee ofiillee baratee amba isa boodaafillee dabarsuufi. Osoo namni kun qara'uu baatu taate shari'aan tun nungeettu ture. Har'aan tana warri dhawaataa namni walirraa fuudhee jennaan nu gahuu dandeette. Kanaafuu akkanatti beekuu barbaachisa jecha isa kana daangaa malee waan itti yaadamuu qabu jecha. Isa shari'aa islaamaa keessatti. Eega akki kun argame booda rasuulli ammaan tana nabiyyii tahanii jiranii gaaf kaanii risaalaan argamtee risaalaan wanni isin gabbartan kun hundi gabbaramuun qaban rabbii tokkocha malee jennaan ummatuma isaanii kana ga'an duraa waliin jiranii wallaban. Wallabiinsi daangaa dabree salaata dhoogguu hundatti gayan. Akkan salaanne salaata hunda dhoogu hundatti gaya. Duuba asitti rabbiin wayitti irraa dubbatu walitti qabee irraa dubbate. Asitti kan irraa dubbatame kun ka'aayanni itti xiyyeeffattee haasoittu ulamaan islaamaa akka sababaan uzuulatti ka jedhan Abii Jahali jedhan. Abii Jahalitti xiyyeeffattee dubbatti isa ka waan kana dalage. Wallaahi Muhammadii beeyitti jalatti salaatu yoo argu taate biyya nu harkaa balleesse. Mataa isaa irra ijjadheetiin dachii jala isa dabarsa jedhe jaan. Gaaf kaanii wayita inni rasuula salaatu sallallahu alayhi wa sallam dhufee akkas godha jedhu hambi teetteetuma laalti wayita itti achi kalaayu akka nama musiibaan guddoo wahii itti buutee kanatti duubatti isaa dheessu arganyaan fahara balqa haqara uf duubatti dheesse jaan akka waan waa reebanii kanatti. Abal hakam jettiin jarri. Abal hakam maal taate jennaan waan sodaan daangaan qabne wahiittu natti achi as deema jira jiran. Rabbiin dandeettii isaatiin isa tiise. Rabbiin si tiise namarraa si tiise jedheeni isa tiiseet osoo kabira gahu taate malaa'ikaan irabatti isa cirti jiran. Osoo kara suula bira gahee akka jedhu san ka godhu taate. Rabbiin akkasitti irraa tiiseet godhuu dadhabee aayaanni lola kanaa dhufte. kallaa jechuu kana quraana keessatti istikdaamni isaa hedduu jedhanii wayita hedduu radii jechuu kanatu dubbatama. Waan duraan dabre san irratti loluu jecha dheekkamu waan dabre san akkasii miti akkamitti waan akkasii dalaydan waan akkasii dalaguun hin ta'u akkamitti waan akkasii jettan waan akkasii jechuun hin ta'u jechuu irratti dhufti an kallaan tun. Har'aan tana wanni dura dabre siin jiru wanni itti aanullee hin jiru kallaan tuni maanaa haqqan jechuudhaati dhugamatti jechuudha. Warri gariin akkana jedhe warri gariin. Eega kallaan dhufte zajirima sanii haa dubbatamullee haa dubbatamullee baatu maqaa mumarraa beekamaa kallaa jechuma kanarraa dubbiin diddaadha jechuun beekamaa jedhanii warri akkuma duraanis zajirii fi radhii jedhanii leeni jedhanii haa ta'u haqqan jedhama kitaabni keenya kunillee kitaabni hedduun haqqan jechuu kanatti fassara bakka kanatti dhugamatti jedha. Inna linsaana ammas kunilleen tawkiida biraati dhugamatti ilmi namaa layaxagaa daangaa rabbii tarkaanfataa jecha dhugamatti jecha dubbii gadi qabanii tawkiida ilmi namaa kun daangaa rabbii tana ni tarkaanfata bakka rabbiin dhaabadhaa jedheen ittiin dhaabatu daangaa rabbii ni tarkaanfataa jechuudha. Arra'a ustaqnaa arguudhaaf jecha uf arguudhaaf jecha istaqnaa kaduroome uf arguudhaaf jecha eeyli ajli arra'aa nafsahu istaqnaa lubbuu ufii arguudhaaf jecha arra'aahu jechuun uf arguu lubbuu ufii arguu jecha istaqnaa kaduroome rabbii sanirraa kaduroome waan rabbiin isaa kenne kanaan kaduroome ta'uuf argee rabbii sanitti hajaa dhaba waan rabbiin jedheen san dalaguu dida. Akkana jechuun maali? Rabbiin duniyaa isaa kenne faqrirraa isa baase hiyyummaa duraan keessa dabre san irraanfatee tanaan boona kanaan dureessa of taasisa. Rabbiin kaduraan laafa homaan jirre jaaha isaa kennee hayyuu isa taasise kanaan boona. Rabbiin kaduraan beelaan dhuman beela san keessaa baasee isa quubse quufa rabbiin isa quubse kanaan boona. Dhibee irraa fuudhee fayyaa isaanii kenne fayyaa rabbiin isaa kenne kanaan boona. Istaqnaa bihaadha. Kanaan rabbi isaa irraa duroomee dida jechaadha amrii rabbii jalatti bulu. Na ilmi namaa akkanaan daangaa dabra jedha. Har'aa istaqnaa jechuun kuni maaliree? Sababa of arguu isaatiif jecha istaqnaa ka rabbii sanirraa duroome of arguu isaatiif jecha fayyaa argatee duniyaa qabaatee hayyuu tahee quufee kanaan waan rabbirraa duroome of seha jecha. Inna ilaa rabbika rujaa dhugamatti deebiin kee gara rabbii qofa. Deebiin kee kajennuun kun ilaa rabbii ka ayyuhal insaan jecha. Yaa ilma namaa dhugamatti gara rabbii qofa dhugamatti wanni jennuuf tawkiida innaa kanaafi. Wanni qofa jechuu kana jennuuf ilaa rabbii kaan kun dura taruu kanaafi. Ilaa rabbii jechuun dura taruun kuni hasrii kenna. Jaarrama jiruu dura taruun kun. Dhugamatti garuma rabbii keetii qofa yaa ilma namaa arrujaa deebiin. Akhirri gara ati deebitu garuma rabbii keetiiti. Waan duniyaa tana keessatti dalaydesii gaafatamuudhaaf teetta jecha. Arrujaa jechuu kana yoo aayata biraa inna ilaynaa iyyaabahum deebiin isaanii gara keenna thumma inna ilaynaa hisaabahum isaan tooyatuulleen nurra jirti jechuudhaan fassarre akhiratti garuma keenna deebi'an gara biraa garri deebi'an hin jiru jecha. Irra hedduun kanumatti fassaranii. Gariin sanirra bal'isanii arrujaan kuni maraani gaha. Hatta duniyaa tana keessattillee garri deebi'an ka biraan jiru gara isaa malee. Wayin tanaaza'atun fi shay'in farudduuhu ilallah. Maarri inna ilaa rabbi kan rujaa jechuun kanallee himageetti. Deebiin garuma rabbii keetiiti. Waan takka yoo hajamte mas'alaa takkattillee wal dhabdan deebiin garuma rabbiiti. yoo itti hirkatullee barbaadde deebiin kee garuma rabbiitii gara biraan deebiin garuma isaa deebii jechuudha maanaani. Akkanatti irrallee bal'isullee ni jira. Ra'eeyta alladhii yanhaa. Asirraa amma taajjubatti seenaka. Eega ilmi namaa kun xabiyaa ilma namaatitti daangaa rabbii tarkaanfata jechuun nuu hime. Amma ka salaata nama dhoggeessanitti achi dabre. Uumuumatti eega dubbate booda. Ra'eeyta mee naa odeessi yaa ilma namaa, yaa ergamaa kiyya mee naa odeessi jechaa takka. Takka nama waa himuun malu dubbii dhagahi jechama keessi. Mee naa odeessi? Ra'eeyta mee gartee naa odeessi? Alladhii yanhaa isa dhoggusan abdan gabricha keenna idaa sallaa. Gabricha wayita inni salaate salaatuu isa dhoggusan mee naa odeessi? Abdaniin kun rasuulatu itti fedhame sallallahu alayhi wa sallam. Isa wayita gabrichi keenna salaate salaatuu isa dhoggusan mee naa himi? Maalumatu waan sanitti isa kaase? Takkaahuu mi ajaa'iba godhi? Waan ajaa'ibaati alladhii yanhaa inni dhoggusun waan ajaa'ibaati mee naa odeessi oduu isa? Abdan idaa salla nabiyyi keenya Muhammad gabricha keenya wayita inni salaatu ka salaatu isa dhoggusan amriin isa amrima ajaa'ibaati mee naa himi jecha. Dubbiin dhagaye jecha makaa keessa naa himiin kun. Alladhii yanhaan kun amma eenyuun tahire Abi Jahli jecha akka sababaan nuzuulaa yoo laalle. Aayanni hoo Al-Ibraa bi'umuumi lafdhi. Inni akkas tahe hundi keessuma jira. Laabis khususi saba. Yaani waan irratti dhufe san qofa irratti hin gabaabsinu. Abi Jahlillee keessuma jira. Kabiraa akka isaa san dalagullee marti nuu keessuma jira. Ilaa qiyaamisaatti. Ra'eeyta ammallee mee naa odeessi in kaana alal hudaa. Damiira kana na waliin eeggadha waan inni itti deebi'u kana kitaaban asii achiin deemutu jira. In kaana yoo tahe gabrichi keenna ka salaatu sun yoo tahe alal hudaa qajeelluma irratti yoo tahe qajeelluma rabbiin isaa kenna irratti gabrichi keenna sun yoo tahe in kaana kana keessa ka jiru gabricha keenna rasuula sallallahu alayhi wa sallam gabrichi keenna sun yoo qajeelluma irratti tahe. Ufiif qajeelluma rabbiin isaa kennee shari'aa isa irratti buusee yoo inni qajeelluma irratti tahe alaa basiirati min rabbihi. Ow amara bittaqwa ow amara gayrahu takkaa nama biraa ajaje bittaqwa sodaa rabbiititti nama biraa ajaje wanni kun haraamaa irraa gora wanni kun halaalaa dalaga shirkiin godhina gabbarama rabbii tokkocha jedhee yoo sodaa rabbiititti nama ajaje. Inni akkasii sun ayyuun haa man kaana haadhaa sha'anu namni haalli isaa akkana tahe amma. Salaata rabbiif jecha salaatu irraa dhoggama. Akkamitti dhogga namni kun jechaa dubbiin. Haqa qaba amma dhoggamuu qaba namni akkana. Namni ofii haqa rabbii irraa isaa irraa itti dhufe irra jiru. Kasanii waliin kabiraallee khayriitti ajaju kun salaata isa dhogguu qabna. Isa dhogguu hin qabnu jechaa haqa dubbiin. Ra'eeyta mee ammallee naa odeessaa jecha margitee mee naa himi jecha makaa dubbiin. In kadhaba inni salaata dhoggu kun Abi Jahliin kun jechuu keessatti qaamaa asitti. In kadhaba yoo inni kijibsiise waan nabiyyichi kun dhufe yoo kijibsiise dhugoomsuu dhabe. Watawalla amri isaa jala deemuu didee yoo irraa gara gale alaa yaqshallah rabbii isaan sodaatu. Rabbii fayyaa isaa kenne san, rabbii durummaa isaa kenne san. Rabbi shari'aa nabiyyicha kanatti buuse san hin sodaatu namni kun. Yoo isa kijibsiise nabiyyicha kana kijibsiise waan inni dhufeen illee kijibsiise watawalla amrii isaa titti buluu didee xaa'aa rabbi irraa gara galee musiibaan isa tuquun sodaatu. Ittuma deema dubbiin ammallee. Alam ya'lam silan beeyne inni salaatarraa nama dhoggu kun Abi Jahliin kun jechuu keessatti. Silan beeyne. Inni salaatarraa nama dhoggu kun hin beeyne bi'anna Allaaha yara rabbii waa hunda ni argaa jechuun beeyne dalagaan isaatu illee jechuun keessa jirti kaari warri gariin bi'anna Allaaha yaraahu, rabbiin isa argaa jedhan isumatti deebisanii. Rabbi nam in bi'anna Allaaha yaraa, rabbiin ni argaan beeyne maali laa takfa aleihi khaafiya, humman takka isarraa jalaan dhokkattu rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Waita kana maarre waan inni rasuula kana godhuu hedulle, waan inni godhee dabrelle, waan ammaan tana itti jirullee rabbiin hunda isii quma qaba. Rabbiin kun isa arga jechuun beeyne maaliif akkana dalaga jecha? Eega dubbiin kun marti dheekkame booda ammallee dheekkame biraatti dhufe. Kallaa dubbiin akka inni yaadu sanii miti. Dubbiin akka inni wallaalaa tahe kun quufee shar'ii rabbii hundarraan tarkaanfatee akka inni jedhe kanaa miti. Akka inni yaade kanaa miti dubbiin. La illam yantahi gabricha keenna kana yoo dhiisuu baate jecha. Yoo dhoorgamuu baate gabricha keenna salaata irraa dhoogguu kanarraa yoo dhoorgamuu baate lanasfa'an binnaasiya wallaahi ni qabna binnaasiya sammuu isaa qabna jecha. Naasiyatin sammuu kaadibatin kijibduu khaati'atin dogoggortuu san isaa qabna jecha. Lanasfa'an jechuun tanwiinni lanasfa'an jechuutti jiru kuni inni asliitti nuuni lanasfa'an jecha nuuniin katabama. Inni nuuniin katabama. Walakin warra basriyootaatii fi warra kuufiyootaa biratti nuuniin tawkiidaa lama silaa beekamtuudha. Nuuniin tawkiidaa thaqiilaa khafiifaa jedhanii jirti. Thaqiilaan tashaddii qabdu, khafiifaan tashaddii hin qabne. Warri basriyoota tashaddii hin qabne khafiifaa tana suuraa kanatti kataban, alifiin kataban. Qura'aan illeen akka isaan kataban san irratti dhufe amma. Lanasfa'an jechuun aynii fi alifi malee aynii fi nuunii miti. Silaa nuuni asliin. Asliin isaa nuuni. Suuraa alifiin katabamte malee nuuni tawkiidaa khafiifaa. Suuraan akkanaa suuraa akkanaatti katabamuun quraana keessatti bakka lamatti dhufe jedhan eessaa fi eessa? Tokko kana lanasfa'an binnaasiyaa jecha. Tokko suuratu Yusufiin keessatti dhufe. Suuratu Yusufiin keessatti. Jecha kam keessatti dhufe? Baasa quraana keessa. Duuba bakka lamaan kana qofaatti dhufe jedhan. Lanasfa'an binnaasiyaa. Tanwiinuma akkanaa laala. Tanwiinuma akkanaa barbaada. Duuba akkana jechuun naasiyaa isa qabna. Nasfa'an jechuun kun wallaahi jechaadha. Laamiin dura jirtus nuuniin tawkiidaa ta'ama tanwiinaan asitti alifiin katabamte sunillee dubbii gajjabeessuudha. Rabbiin akkanatti dubbii gadi jabeessee wallaahi sammuu isaa qabna jechuu irratti kakata. Ayata biraa keessatti yucrafu almujrimuuna bisiimaahum fayyukadhu binnawaasii walaqdaa. Warra ummata babbadaasan dura mallattoo isaaniitiin beekamanii fuulli isaanii gurraachaadha jedha. Fuulli isaanii gurraacha warra ummata warra ibiddaa mallattoo isaaniitiin beekaman. Eegasanii mataa isaaniitiif miila qabanii naasiyaa jechuun muqaddama raasiitiin jedhanii fuuldura mataa kanaa fi miila isaanii qabanii ibiddatti darban jecha. Asitti illee lanasfa'an jechuun kun wallaahi humnaan qabaa jajjaba isa qabna jecha. Qabaa jajjaba isa qabna. Kakateellee qabaa jajjaba isa qabna binnaasiyaa sammuu isaa naasiyatiniin kun taduraa irraa badala sammuu kaazibatiin kijibduu khaati'atiin dogoggortuu san isa qabna jedha. Akkana jechuun namtichi kun kijibaadhaa dogoggoraadha jechuma himuu malee sammuu qofatti hirkisuun waan sammuu qofaan fakkaatu. Tayyib, khaati'a jechuun kun khaati'i jechuu fi mukhti'i jechuun wal adda jedhan. Khaati'i jechuu fi mukhti'i jechuun wal adda jedhan. Akkamitti? Khaati'i jechuun beekaa nama dogoggore jedhan. Nama beekaa dogoggore خاطئ يعني الذي يفعل الذنب متعمدا إذا بيك هذا لقون خاطئ يعني كل مرة بكمان وان كان دلق جيتك النين ناسية كاذبة خاطئة ويتجرون سمو كجيب دو تات أكو مثلا تدقورتو تات بيكان كدقورتو تات جيتك بيكان كدقورتو تات طيب يو والله لانتهي هو مخطئ يعني مخطئ يو جنان كدقوري جيتك بيكاني متي دوب ربين مال جنان سكنان فليدع ناديا إيه كما براتي كون الليل ولا براتي فليدع هوامتو كامي هوامتو يوكا دوغاب جرو تاتي ناديا جتون غري اساسا هوامتو نادي جتون بكيتي والغانين جداني ولكن نمني كيس جراتو مالي نادي انجرام تجان افانا رباتت ماري مانان نادي جتون اي اهل مجلسه جتا اهل مجلسه ور وجين تا انسان ور وجي اودي سانسان ور والغاني ولين تا انسان غري اساسا هوامتو جتا ما ديني جابو مو في ما جرامير ان لين ابي بكرين وان ابي جهلين وفي اكتي دي ديكوني هم نقبجت جادافي نما قبجت جودافي ربين يوكا دغابته تاته تهديدا ان كان صادقا وعنده قوه وقدره دنديتين فرانو دوغو يوكا جراتو تاته فليدع ناديه غريسا سناوامته سندع الزبانيه متل ورانا كينا نوامنا جتشا نتلي ورانا كينا ملايكا دا وامنا اتقاديفنا إن اللين هاوامتومي وران ربي سن كملايكا دا سن غلاظ انشداد أمة ججرا ججبا كدن ديس سنيمتي كدن ديس سومتي سن كدن ديس سومتي وان قوة افرا ديبسو دن دهنيمتي أمر ربي انجلل كدي سنيمتي أمر ربي قوتو قوتو تي وردالكو جتشا دوب آخرة مالي چورتي بوسا كلا لا تطيعه كلا دوبين اكيان نيادي سنيمتي جيچا تاكات اسيطان اللي حقا جيچو تي اللي فسرو نجرا كلا اكاسيمتي اكيان نيادي سنيمتي اكيان نسالة الرسلوك سنيمتي لا تطيعه اتي ستول انجرين جيچا اي ستول انجرين اتي صلاةً ديسين ساني جيتش اتفوفي نمني سدورة آباتوف جيتش شرعي ربي انتافدو جيتشوكا واسجد ربي كيتيف سجودي كاساني في جيتشن ايسيني سجوديتي سجودي جيتشوكا نمانان صلاة جيتشو مجدان سجود وامون أشرفا وانو الروامو لطي سجودي واقترب غر ربي كيتيت تقياتو إبادة دلقو دان غر ربي كيتيت تقياتو إني سيدورت آبتوف إني سينكاروف إني سيددوداف صلاة كيسان إني سنججودا بكي كن بكا سجداداتي بكا إتي سجوداني سجودا تلاوات آل إتي سجوداني جلان أسلين رديسان الرتي رفت مار ريخان الرواد نتفر أنو rakkoon feetee si mudattu ati rakkoo dhufte saniif jecha ibaadaa ta'e dhiisuun hin tahu maarre ibaadaa irratti si lolan sanillee ima dalagi haga dandeettuun jechuudha waqtarib jechuun ammallee gara rabbii keetitti dhiyaadhu jecha aywa walayakuunan min assaagiriin ولا يكونن من الصاغرين دو بسوره انتنت انت سوره القدر جچوران بكمتي سوره القدر اسيلن سوره مكه تبوت الراهي مقاصد من سين الرادبتو هل كان ليله القدر يكون هل كان دانغامله فضلي قدا قبوته هدا وان إسا كيسا بو إلي وان قدري قدا قبو تهو Suratul Alaq itu ada berarti mal wal fakati wa itajadan. Sunikar ija cuti ajajje. Thuni wan nik ara amusun wan akami yom bu ija cuhimti. Sunikar ija cuti ega ajajje. Thuni ammo Quran arra dubbati wan ni atikara atusun. Quran akana. Quran ni kuna mo yom bu e Laylatul Qadri ke sabu e jechuda dubbati akanan munasaba al raqab dije chulo ne jira qadri jechu kana mana ni samali way tajadan qadri jechu kun imma sharafa halkan kabajan isida gudda jecha ka kabaja gudda qabdu jecha malaikan isike sabuun kabaja isiti Quran isi ke sabun khabaja isi iti halkan khabaja gudda kabdu jajja takamu takadir arrafu udame ka amrin sanada isi ke sati haga gudame rabbin qadri iti gude wan sanasan ke sadalaga mubusu jajju akka suratul dukhan ke sati fiha yufraku kullu amrin hakim jajjun ufejiru isi ke sati gargar bafama chufti hamri itu jajjan acitti dubbatami wanjiru Ma'anan kullachu sahih ajran. Isin halkan kabaja qabdul leda. Halkan ammas. Isi kesati amrin wan sanasan ille isi kesati bu. Duba sitti rabbi mal jada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dura inna jachun kuni mali. Rabbin inna witajadu. Damira kana, damira jam'iti. Akumasan, inna nahanu nazzalna leni jada, inna nahanu martinu damira jam'idati. Waita kanati fidu rabbin, inni guddate, guddinna ufi mul'isu damale, wan lakoisati kajayel chumiti, inna jachunkun. Akka jam'i bira, heddu jachuti wan kajayel chumiti. Mali fi kul huwa Allahu ahad. Inni tokko chakofa. Inni tokko chakofa. Tokko chatahu da walin inna jachunkuni. Guddinna ufi mullise, guddinna ufi sangarsise. Akasiti dubbatu jachya. Al-mu'adhimi nafsahu. Kuni wan biratin walindabu. Baka garitti mufradan ille inni anallahu jadele. Mufradat ille ima dubbata jachya. Tak. Inna anzalnahu. Anzalna hujachun kun damir reisati debawi tajadan in dubbatamni. Anzalna hujachun maalire Qur'ana maqamu marrabi kama jadan. Nuti Qur'ana bufne fi laylatil qadri halkan kabajan isi gudda san kesati bufne takka halkan isi kesa wa hundik oda musan kesa bufne jacha. Intabi uhuna. Dura laylatil qadrin maana lachuni kabdi jenne uf kesa. Ma'ana lachu halkan kabajat ille halkan isi ke sawa qoda man ille wanni sana san ke satahu isi ke satti addan ba famulle da isin tuni essa ke sajirti laylatul qadri intun shahr ramadan ke sajirti dalili shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran kanarra Ji Ramadan kes sajir ti, ji abirah kes sajir tu jecha. Bulti ko rasanya ji a Syaban kes sajir ti war rijalu. Dalil wahi itinjiru, dalil wahi itinjiru jecha. War Ramadan kes Syaban se dalil wahin kabu jecha cura jana walan. Ada wahin. Ramadan kes seti kesi kabab sini. Ramadan kan kes ashrul awal kes sajir ti mo. Awsat in kes sajir ti mo jiddu jire sakurani. Kurna dura takka kurna jiddu ke sajirti mo kurna boda ke sajirti wa itajadan gafa dura rasuli ka dura ke sattille barbadani ka itianu ke sattille barbadani ashrul awakir ke sajirti chum boda timami ashrul awakir ke sajirti jachu ahadifni tokko laman tahintu itika jel jahadifni sahih ke sattir ufte marri e sajirti ramadana ke sa عشر الاواخرين كيف سجرتي عشر الاواخرين كيف سجرتي طيب عشر الأواخر إن كيس أماتوا ممر جرتي صحيح أقوال علماء أماتوا ممر جرتي زين أمات مرا إما جرتي إيه سجرتي أمو عشر الأواخر إن كيس جرتي كورنام بودا كيس جرتي كورنام بودا كان كيس إيه سجرتي كورنام بودا كيس إيه سجرتي ويتجدن في الوتري كرا كيس جرتي أراكي سجرتي أراك أنا كم تلالاً ويتري كنا كم تلالاً إما أسي أجي تلالتا من 21 دي دمي توكو راجي ولا دي دمي توكو دي دمي سدي دي دمي شن دي دمي توربا دي دمي سغلقات يوكا صدو مرة أسلالتا هل كان صدو ما هل كان دي دمي سديتي واني هفي سابعة تبقى خامسة تبقى أجر أسلالتا غرا لجيتو لالين سي حديثة كيساتي لفجر حديثة هي كيساتي ويتكنا ماري ويتري كي سجرتيسين أرجان آياتا ليلي دا إرقاجي لمان حلقا ليلة القدر هو كم يوجدان ليلة 27 و21 و23 سدين كان حديث نقاسين كي ستلو في وانجرو إرقاجي لمان إسا إرقاجي لمان سدين كي سا حلقا دي دمي ترباتي مرة سينتون أما تمرا كيسوم أولي قدام تمالي وان أرى دي دمي تربتي أرسوا أرقام تيكا بيكا انتاتي أجمت جرتي أني هل كان دي دمي ترباكو فكيسا جرتي جدان هنقابو كان الرشي يكون سيمين ويتدبتان دوكو قرر نمني دلقو كوني سراهو قبا أكوان هل كان دي دمي ترباكو فكيسا جرتو هل كان دي دمي تربا نمني مرتي أمرا قدون بدعال جهنم مايسا مربا جزي جانكم رسول صلى الله عليه وسلم هل كان سنكيس إبادان زيادان إسان قد ننجر جان كان دي دمي تربا كيس إبادان خاصين عمرانا كيس قد امتل ننجر جان نمني أمران كيس خاصة قد اللي ننجر جان يو أكم هل كان خان كيس إبادان قد إر افتيه قوته همان قابو ولكن هل كان سنت واقب جتشوك أفا إيدي جتشون كوني بتعمان تنا نمني والمرة دالي هل كان ليلة القدر 27 جدي إساق أفا إيقاتو إساق أفا إيقاتون كوني وان دليل انقبني لغا ديسا كيس جرتي أرجا ليلة هل كان الرقا جيلم توجد شون نجرا إسا قفا كيس قوان جرتو اتيادون سر دامي تيان طيب وان ليلة القدر اتي ررعو غبابنا تيكان دوب ربين قرآن كان ليلة القدر ان كيس بوف نجدا ليلة القدر ان كيس إسا بوف آية دخاني في آية بقراتي في آية تنوي تولدت قبل جاء رمضان كيسة ليلة القدر كيسة هل كان ليلة القدر كيسة بوي قرآن بوينس قرآن كن خلال 23 سنة أما تدي دمي سدي أيام رسول صلى الله عليه وسلم وهين تقول من رهق آخرات تجران كيسة بوي أنزلناه في ليلة القدر كان معنا نسامة لويتجدن معنى إننا أنزلناه جدكنا أي ابتدأنا إنزاله هذه مسألة مهمة جدا إننا أنزلناه جدكنا أي أنزل معنى نساء ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر ليلة القدر إن كيس بوسو إساج القبن جدكما لي ليلة القدر إن كيس قرآن مرتبو جدكمتي هذا هو الصحيح ليلة القدر إن كيس بيت وأن الله المحفوظ الرابع تلزة تقدبوا إيه جيتشان كوني ابن العربين فأباتي لجانين هدو رولماني كاكنا راتبتا أما في قبابنتي صحيح نمانا إننا أنزلناه جيتشو إننا أنزلناه جيتشو ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر يجا. ليلة القدر كيسا بوين سيساج القبي ثم توالا إيه كسن يولمت لابتي هاقا قاف آخرة وأن قرآن الرابع تتديم جيتشان وما أدراك ما ليلة القدر هل كان كبجاك أبدسون مال أكتاتي مال مسي بيسي سياء إرقما كينا كوني تفخيم دبي قد سودا قدري اسم اللي سودا ليلة القدر خير من ألف شهر هل كان كبجاك أبدسون هل كان ليلة القدر جرمتسون خير إرجال تودا من ألف شهر جيأكم تقر رجال تودا أسيت ليه تقر جيرو أكوان جي أكوما توكوتي كت ويتججون هماميتي هاسو متجرة آية نكاس يدان جرت آية ني جي أكوما توكوش آلتي هغم قدري نسي نوم بيكم نيوغا قدري نسي هغم ليلة القدرين نمت جلابته يعني أما تكو ما تكو جتشو جواب صحيح صحيح ميتي آيان نكا جدا جرتو ليلة القدرين خير من ألف شهرين هي أكو ما تكو جعالا ساني أولي جتشون كن مال جتشو من هل كان ليس فيها ليلة القدر يتشا ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كسين جالتو دا هل كان كما تقرر جالتو دا هل كان كما تقوتم ليس فيها ليلة القدر قال ليلة القدر إن كيس سنجر كما تقرر إسي تكتي سنتو جالتو دا جتشو دا مانا كوني فضل ربي كينا إرّا عمرين أمّة محمد جبابة تانان عمرين أمّة محمد ما بين 60 و70 نمن سنة ولترو أقوم جبابة لا جد ما جهات ما أفترباتها ما وانته ربي إن كانان وان قدّا إساني بكنّي وان قدّام كوني ويتا أمّة هتي ده بس أنا ما تصدّيت تامي صديه بكرة جافوريت فضل يا كانك ربي إساني بكنّي كانا أشهر الأواخر سن اتججبات وبرباجس ربي مالي بزيت أنا رويس يجتشو اللي علماء الرأي ما دبتاني وأن ربي أن رويس يجران تقفا أكنمني نمن إبادة جبات وفي نمن إبادة جبات إبادة قد وفي نمن جمع قد توقع الدام بوفي جران لما تا أكهل كان توقع جسان كيساتي خيري دان قان قبل تانا ربي وري سوفك وري ربي نساوفك أرغتو في جران ورى دابتي أرغتو ربي نها تاسسو فضلي الكنسني إرّا تنزل الملائكة ملائكان دواتا دواتا مبوت يجّا تنزل يجّان كن بوين سهدوته في ولترابتو كن دواتا دواتا شيئا فشيئا يجّا دواتا دواتا مبوت ملائكان والروح جبريل اللين نبوة يجّا كن من باب عطف الخاص على العام فيها هالكنسن كيستي بإذن ربهم حيّم ربي سانيتين بوان حيّم مليري ملائكان إنديمن ويفعلون ما يؤمرون وان دلغا جدانين كو فدلغان جر كان افجج حي مر بيتين ديمن من كل امر منين تن معنا بايتي منين تن معنا بايتي تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم حيما بوجهو همودا من كل امر جتون اي بكل امر امري هندام بوتيجا تنزل الملائكة والروح فيها بكل أمر شوف أمري رحمك الله يرحمك الله بكل أمر قدر في تلك السنة شوف أمري هل كان سنكيس ربين قدري اتقودي وان كهغنا هند لا تكهغنا هندو أكهغنا رزقي أكنا أرغتك أكنا أكنا تهجد شوك كيسات ربين دبرسيسان من كل أمر يتون ينزلون بكل تتنزل بكل أمر شوف أمري أتكيس مرتي قد أمي تيم بوتي يجا ملايكان سن سلام هي يكدا ستس سلام هي جتون كوني كم تو مبتدا كم تو خبر جتو كيستي كاكا تجير حتى مطلع الفجر ينكون إيستي رراجتو لين كاكا كباكا ورنهويتي كرانغ بابان سلام جتون كوني خبر مقدم جانين سلام جتون خبر مقدم هي جتون كوني مبتدا مؤخر مبتدا بودعان جان ويتا كان جنو أصلين مبتدا خبرا والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر يوركون انجراتين خبر دورة دبرسون ليني ما تهاجر ابن مالك يوركون انجراتين خبر دورة دبرسون روغان كبوجر ابكتي روغم ليني ما بكتين روغم ليني ما بكتي الكتاب ليني ما بك اصلي قبطون برباچس ليني ما ويتكن امر ياسر ركوان انجر ريف اكوان هي سلام جچودات هيان مبتدا دا سلام انكون خبر ويتكن يسين نغاياكا هيان انت ديبيا ليلى سني هل كان نغاياتي Wait akana jenne nageenni halkan san maruma kitte sere halkan sun halkan nagaya ati jechuun kuni maali maana anisa min kulli sharrin cufa sharri rayu halkan sun nagaha liannaha khairun kulluha marti isitu halkan ma khairiti tamalaikan isike sabutu warri garin achi keessatti hatta shaytaan illee waa nama goruun danda'u jechuun illee warri haasan illee nima jira marattu isiin halkan nagahaati halkan namni ibiddarraa ataqamu kunilleen halkan nagahaa tahuu kenna jedhanii kuni marti maanaa salaam jechuu isaa isii kana maanaan salaam tahuudha akkuma san halkan malaa'ikaan warra ibaadaa rabbiitiif dhaabaturratti salaammattu jechuuttillee fassaramuun ni jira maanaan salaamun hiya jechuun kun ka malaa'ikaan gabroota rabbii ka halkan san dhaabatanii ibaadaa godhanirratti salaammattu jechuuttillee fassaramee jira. Maarree waan halkan guutuun nagaha jechuu egaa sii arganne hattaa maxlaa'il fajriin kunoo eessatti rarra'a? Salaamuni kanatti rarra'ee haga fajriin bahutti nagaha jennamoo? Tatanazzalu sanitti rarra'ee tatanazzalu almalaa'ikatu hattaa maxlaa'il fajri jechuu taha. Lachitu rarraasanii jiran eega salaamun hiya jechuun guutuun halkanii nagaha jechuun himame hattaa maxlaa'il fajriin tawkiiduman ta'u hagachiitti nagaa yoo jenne. Kanaaf tatanazzalu almalaa'ikatu jechuu sanitti rarra'a. Sheekh Ibn Uthaymeen fa'a akkana jedhanii tatanazzalu almalaa'ikatu sanitti rarra'a. Tatanazzalu almalaa'ikatu warruu malaa'ikaan ni buuti Jibriillee nu waan jenne hattaa maxlaa'il fajri haga bahiinsa bariititti haga fajriin bahutti dhima buuti jechuun malaa'ikaan dhawaatuma dhawaataan buuti jenne duraanu dhawaatuma dhawaataan buuti haga bariititti jecha kabajaa halkan sanii irraa halkan kana bu'aatuma halkan kana malaa'ikaan bu'aatuma bulti jechuu irratti qajeelchaa jedhan. Yoo isiin salaamun jechuu kanatti rarraafte ammoo qaaqa biraattu namatti ka'an mallee karaa warra nahwiitiin salaamunitti rarraasuu keessatti qaaqa jira. Qaa'inni jiru maali? Salaamuniin kuni masdara. Masdarri kuni yoo hattaa maxlaa'il fajriin kun achitti rarra'a jenne mubtadaan kun jidduu seenee addaan baasuun kun qaaqa biraa qaba. Addaan baasuu kanatti qaa'inni jira. Kanaaf warri gariin bakka biraati qaddarra jedhanii asittillee yoo tatanazzaluu kanattillee rarraasuu baane. Waan asitti wanni itti rarraatee maanaan sahiha tahu jiruuf eega salaamuu sunillee gara saniin qaaqa qabaatu taate kakaaqa hin qabne ammaan tana ka asirra jiru osoo taqdiira biraan goone malaa'ikaan ni buuti hattaa maxlaa'il fajriitti hima buuti jechuudha. Maanaan kana keessatti himamaa jiru maali? Kabajaa halkan sanii irraa halkan kana guutuu malaa'ikaan rabbii waan laafaadhaaf kan buune ka amrii rabbiitiin malee hin buune izni isaatiin malee hin buune ka wanni isaan bu'aniin amrii rabbii kana waan amata kana keessa murtaa'e tahe halkan kana bu'aatuma bulti jechuu himuun fadlii guddaa qaba halkan kun itti jajjabaadhaa marxifadhaa halkan kana eeggadhaa jecha. Maarii namtichi leellatal qadrii hin argadha jedhee hagam dhaabatuu qaba? Ashiru lawaakiriin guutuma dhaabatuu qaba jecha. Warra dhaabatee argatu rabbi nu haa taasisu. Warra umriin isaallee gabaabaa tahu amalli isaa guddatee ajrii waan sanii argatee sanitti gammadu rabbi nu haa taasisu. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.